إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، والله أسأل أن يجعل هذا الجمع المبارك فيه الرحمة وينزل عليه السكينة، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. علمت من إخواني الكرام أن هناك بعض الاستفسارات أو الأسئلة حول مادة مصطلح الحديث، فنستعين بالله عز وجل ونحاول أن نرفع الإشكال ونرد على الاستفسارات وأيضا نجيب على الأسئلة إن قدر الله عز وجل لنا ولكم هذا الأمر. فمن كان عنده سؤال فليتفضل مشكورا ونجيب عليه بإذن الله تبارك وتعالى. الأصل أن الأسئلة ستكون بالنسبة لمادة المصطلح، مادة المصطلح ممكن تكون في الجزئية التي انتهينا منها أو خارج الجزئية، ممكن في التخريج أو في العلل أو غيرها، ولكن الأفضل أن تكون في نفس الجزئية التي انتهينا منها حتى يتسنى لكم المراجعة وتجيب على الاختبار بإذن الله تبارك وتعالى. من كان عنده إشكال أو استفسار فليتفضل. بارك الله فيكم. يقول الشيخ: طيب يا ريت بالنسبة للمسؤولين أو الأخ المسؤول يفك الكتابة عن بعض الناس، بعض الإخوة والأخوات لا يستطيعوا الكتابة، فبالرجاء يفكوا هذا الإغلاق. مراحل تصنيف علم الحديث، قلنا قبل ذلك بالنسبة لمراحل تصنيف علم الحديث أنه إذا كان من بداية الأمر فإنه كان منذ تلقي الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشار الصحابة في الآفاق وإنشاء مدارس في ظاهرها مجلس أو حلقة يجلس فيها الصحابي ويعلم الناس، فكانت هذه الصورة نواة لمدرسة يقوم العالم فيها بالتدريس، سواء بالتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإفتاء أو تعليم الناس الدين كله. ثم تخصص أهل العلم في مادة الحديث، أو تخصص من أهل العلم بعض أهل العلم في مادة الحديث، فكانوا يصنفون الحديث، فكانوا يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب. ثم بعد ذلك أصبح بعضهم يؤلف في نوع معين من أنواع علوم الحديث. لما قال محمد بن سيرين: كان الناس لا يسألون، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فمنذ هذا العهد إلى هذا اليوم الذي نحن فيه، وعلماء الحديث أخذوا بهذه النصيحة وأخذوا يفتشوا في علم الرجال والجرح والتعديل وغير ذلك. فكانت هذه هي الانطلاقة للتصنيف. فبعد ذلك بدأ بتجريد أو بكتابة الحديث كالزهري وابن جريج ومالك وغيرهم من أهل العلم. ثم بعد ذلك طوالت التصانيف، فجاء الأئمة من بعد مالك كالشافعي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعلي بن مديني وغيرهم، ألفوا وجمعوا الأحاديث. ولكن إذا تكلمنا عن علم الخاص بعلم المصطلح فهو كان مبثوث في كتب العلماء كالإمام الشافعي في كتاب الرسالة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له أكثر من كتاب، له الأمة وغير ذلك، ولكن هذا بالنسبة لعلم المصطلح، لعلم القواعد والمصطلحات. تكلم الإمام الشافعي عن بعض هذه المصطلحات وبعض أنواع الحديث كالحديث المرسل وخبر الآحاد وغير ذلك في كتابه الفذ الذي لا غنى لطالب علم عنه، وهو كتاب الرسالة. ثم وجد في بعض كلام الإمام علي بن المديني وهو قرين للإمام أحمد، ويعد من شيوخه، حدث عنه الإمام أحمد وهو قرين له، فله كتاب اسمه العلل، كتاب اسمه العلل الكبير، واختصره في العلل الصغير، والعلل الكبير يعني فقد، والذي خرج بين الناس الآن هو العلل الصغير، مختصر من العلل الكبير. فكان أهل العلم يصنفون مثلا بجمع الأحاديث، ولكن يكتبون بعض المسائل كمقدمة الإمام مسلم في كتابه الصحيح، حوت كثيرا جدا من قواعد الجرح والتعديل وقواعد الحديث، ومقدمة أو جزء من كتاب الرسالة والعلل لعلي بن مديني، وأيضا وجد في مقدمة ابن حبان للمجروحين، كتاب المجروحين لابن حبان وجدت له مقدمة أيضا، والثقات ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك جاء الإمام العلم أبي محمد القاضي الهرمزي، الإمام الهرمزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فألف كتابه المحدث الفاصل. وكان هذا وتوفي هذا الإمام سنة 360. ثم توالى التصنيف بعده، فخص علم المصطلح أو علم القواعد بالتصنيف، ولكن كان قبل ذلك مرصوص في الكتب، يعني موجود بعض المسائل في الكتب. ثم جاء هذا الإمام فخص هذا الأمر بالتصنيف، فيعد هو أول من استقل بعلم المصطلح في كتاب أو في مصنف، هو الإمام الرام هرمزي. وتوفي سنة 360، وكتابه اسمه المحدث الفاصل. ثم تتابع أهل العلم في التصنيف، فجاء الإمام على رأس هذه المراحل الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم الميسوري، فألف كتابه علوم الحديث، وهو كتاب مفيد جدا. ثم جاء بعد ذلك أئمة، وعلى رأس هؤلاء الإمام الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463، وألف كتبا جمة، ولكن في هذا الفن ألف كتابه الفذ، كتاب الكفاية. ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، فألف كتابه علوم الحديث، فكأنه أخذ من كل هؤلاء وحرر الكلام والقواعد، وخرج كتابه من أنفع الكتب، بل اعتمد عليه كل من جاء بعد الحافظ ابن الصلاح. فكل من جاء بعد ابن الصلاح اعتمد على كتابه، إما شارح لكتابه أو مختصر له أو معترض، يعني يجعل عليه نقطة كالحافظ ابن حجر أو الإمام العراقي أو غيرهم، أو يجعله منظومة كالعراقي في ألفيته أو غيره من أهل العلم. هذا بالنسبة لمراحل التصنيف، ثم توالى بعد ذلك التصنيف إلى أن جاء الحافظ ابن حجر فألف كتابه نقطة الكتاب. ثم بعد ذلك كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر اهتم بهذا النخبة، بهذا المتن الصغير على صغر حجمه، إلا أنه اختصر، يعتبر مختصر من كتاب علوم الحديث، وليس مختصر، يعني هذا الكتاب ليس مختصرا لكتاب ابن الصلاح، ولكن هو يعتبر من قرأه مختصر لمادة مصطلح الحديث، مختصر لمادة مصطلح الحديث، وقد شرحه في نزهة النظر، وتوالى أهل العلم عليه بالشرح، فأئمة الكفر شرحوا هذا الكتاب إلى يومنا هذا، فالناس والعلماء تتابعوا على شرح هذا الكتاب. هذا بإيجاز مراحل تأليف أو تصنيف علم مصطلح الحديث. الحديث توضح لنا المتابعة بنوعيها ومثال عليها. نعم، المتابعة هو أن يروي الراوي حديثا فيكون بالنسبة للقارئ هو حديث فرد أو حديث غريب، يعني حديث غريب، فيبحث الباحث أو المحقق أو الناقد عن هذا الحديث فيجد له متابعة. يعني لو قلنا أن الإمام البخاري مثلا قال في كتابه حدثنا يحيى أو حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، اكتبوا هذا الإسناد، ثم وأنت تظن أن هذا الحديث غريب، فبحثت فوجدت الإمام مسلم أو الإمام أبا داود يقول، أو وجدته في خرج هذا الحديث فقال حدثني عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه التشابه أنه من طريق مالك عند البخاري ومن طريق مالك عند أبي داود، ولكن شيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي، وشيخ أبو داود أو شيخ أبي داود عبد الله بن مسلمة القعنبي. فهنا تسمى متابعة، أي كأن عبد الله ابن مسلمة تابع التلميسي أو التلميسي تابع القعنبي، كل واحد منهم تابع الآخر. هذه تسمى بالمتابعة، ولكن متابعة قاصرة. لماذا قاصرة؟ لأنها لم تكتمل إلى آخر هذه يسمى متابعة تامة، معذركم، هذه يسمى متابعة تامة لأنها بدأت من شيخ المصنف. هذه متابعة تامة من أول مالك عن نافع ابن عمر، هذه متابعة تامة. طيب، عندي إسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندي إسناد فيه الزهري عن سالم عن ابن عمر، أين الاتحاد أو التشابه؟ أين؟ عند ابن عمر. أهل العلم يقولون بأن سالما تابع نافعا، أن سالم تابع نافع. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، فكلاهما تابع الآخر، ولكن هذه تسمى بالمتابعة القاصرة لأنها اقتصرت على أحد الرواة، سواء الراوي الأعلى هو الصحابي أو التابعي. أما إن كان من أول شيخ المصنف أو شيخ المصنف فهذا يسمى بالمتابعة التامة. الأخ يقول أول جامع الحديث الأثر هو ابن شهاب أمرا له عمر. نعم، ولكن نحن لم نتكلم عن الحديث، نحن نتكلم عن مصطلح الحديث. الوصف تقول لو أنك توجه مسألة الفرض النسبي والفرض المطلق. الحديث إن كان من أول الإسناد من عند الإمام من عند الصحابي غير معروف إلا من هذا الصحابي فهذا يسمى بالفرض المطلق. يعني لو تفرد به مثلا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن أبي هريرة 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 15 أو 12 أو أكثر أو أقل من تابع التابعين، ثم تابع التابعين أكثر أو أقل، هذا يسمى بالفرض المطلق. الإطلاق مطلق يعني من بداية الإسناد من عند الصحابي. أما الفرض النسبي فهو التفرد في أي طبقة من طبقات الإسناد، كأن يتفرد الإمام مالك، أو يتفرد مثلا الأعمش، أو يتفرد سفيان، أو يتفرد الزهري، هذا يسمى بالتفرد النسبي. فالتفرد النسبي بالنسبة لأي طبقة من طبقات الإسناد، والمطلق بالنسبة لأول الإسناد وهو الصحابي رضي الله عنه. هل الشاهد يشترك مع الحديث في المعنى فقط أم في اللفظ والمعنى؟ إن اشترك معه في المعنى واللفظ هذا شاهد أقوى، أما إن اشترك معه في المعنى فحسب هذا يعد من الشواهد. ولا يشترط أن يكون الشاهد من نفس اللفظ، بل قد يكون الشاهد من القرآن الكريم، كفعل الإمام الباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما كان يذهب أولا إلى تصحيح حديث الزيادة في السلام، إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذه الزيادة ضعفها أهل العلم، ولكن الشيخ صحح هذه الزيادة ثم رجع عنها، ولكن عمل بها، رجع عن الزيادة وظل يعمل بها، فلما سئل قال أعمل بالآية، فكأن الآية شاهد للحديث أو العمل به. ما وضح لي هل الإمام الحاكم من يقولون بأن هذا حديث صحيح؟ نعم، الحاكم وبعض أهل العلم اشترطوا أو قالوا بأن الحديث الصحيح لابد أن يرويه راويان، هذا الإمام الحاكم، فردوا عليه بأول حديث في صحيح الإمام البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. معرفة علوم الحديث للحاكم، وأيضا علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح، وعرف بعد ذلك أو اشتهر بين الناس بمقدمة ابن الصلاح. توضحون بارك الله فيكم المزيد في متصل الأسانيد. نعم، لو الإسناد الأصل فيه أنه متصل، وأنت بحثت عن كل طبقات الإسناد وكل الرواة وجدت أن كل واحد منهم سمع ممن فوقه، فهذا يسمى متصل الأسانيد. ولكن قد يأتي إنسان فيزيد في الإسناد أو يدرج في الإسناد. الإدراج يكون في الإسناد مثل ماذا؟ يقول حدثني مالك عن نافع وسالم عن ابن عمر، فيأتي أهل العلم يقولون هذا خطأ من مالك أو خطأ من هو دون مالك، إنما هو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكر سالم مدرجة، ذكر سالم مدرجة، هذا نوع من الإدراج. طيب، قد يزيد الراوي اسما في الإسناد المتصل. يعني اسما في الإسناد المتصل، يعني الأصل في الإسناد أنه متصل، وزاد بعض أهل العلم راويا، كأن يروي الراوي حديثا عن محمد بن سيرين عن سعيد بن جبير أو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم. فأنت إذا وضعت يدك أو أصبعك على محمد بن سيرين وجدت أن الإسناد متصل، ولو وضعت يدك على سعيد بن المسيب وجدت أن الإسناد متصل، لأن محمد بن سيرين سمع من أبي هريرة، وأيضا هذا التلميذ، هذا التلميذ حصل منه العلم. طيب، معنى هذا أن الأمر إما أن يكون على الحقيقة، أن يسمع، أن يكون سمع، أن يكون محمد بن سيرين سمع هذا الحديث من سعيد بن جبير بالفعل، أو نسي الراوي وزاد سعيد بن المسيب. فإن كان نسيان، وهذا الذي يسميه أهل العلم سوء الحفظ، واحد عنده حفظه ليس بالكامل فعنده إساءة، سيء الحفظ، فزاد في الإسناد راويا، مع أنك لو أزلت هذا الراوي كان الإسناد متصل. فهذا الذي يسميه أهل العلم المزيد، يعني زيادة في متصل الأسانيد، يعني الأصل أنه متصل وهذا راوي فيه زيادة. طيب، حكم هذا هو حكم أن تجمع طرق الحديث وتنظر هل الأصل وجود سعيد بن المسيب أم الأصل عدم وجوده. لو كان الأصل هو وجود سعيد بن المسيب، فالطرق التي جاءت من دون سعيد بن المسيب فيها إرسال خفي، وأما إن كان الأصل عدم ذكر سعيد بن المسيب، فالرواية التي فيها سعيد تسمى بالمزيد في متصف الأسانيد. الأخ أبو زرعة، هل يكتب يعني معلومات أم يسأل؟ أنا لا أدري، أنا طبعا أنا لسه فوق في منتصف الصفحة وأقرأ الأسئلة، فلا أدري الأخ ينقل معلومات أم يسأل؟ أنا لا أدري. طيب، الأخت تسأل، أم سهيب تقول: ما أسباب الاختلاط غير ضياع كتب الراوي؟ الاختلاط يأتي من كبر السن، إنسان يكبر في السن ويحصل عنده خرف أو يخرف بإيه من كلام، يحصل عنده هذيان، يعني مثلا لا يستطيع التعرف على الآخرين، ولا يستطيع أن يقيم جملة ولا إسنادا. فهؤلاء إذا دخل عليهم مثلا راوي قال لهم: أأنتم حدثتم بكذا وكذا وكذا؟ فإن أقر فيخرج هذا يقول: أنبأني فلان ابن فلان بصيغة الإجازة، أو يقول: قرأت عليه، وهو يسمع. فالإنسان إذا كبر في السن، الإنسان إذا كبر في السن يتوقع منه هذا التخريف، فيختلط، يقال له: هذا حديثك؟ فيقول: نعم. لذلك كان بعض أهل العلم إذا كبر في السن، أو يرون إلى بعضهم، أو هذا حدث مع بعضهم لما كبر في السن، امتنع من الرواية، ومنعه أولاده من الرواية حتى لا يتهم في الرواية. وأيضا قد يعمى الإنسان، إنسان عنده كتب ويحدث منها فيعمى، يحصل له عمى او عمش، لا يستطيع النظر، هو كان يعتمد على كتاب. فاذا قيل له هذا حديث فيقول نعم، فهذا يسمى بالمختلط. وايضا منها ضياع الكتب، وايضا منها الوهم او الوهم، يحصل عنده وهم، يهم كثيرا، غفلة، يغفل حتى يقع في احاديث غيره. فاذا سمع مثلا قرين له يقول مثلا سمعت فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فينسبه الى نفسه. وهذا حدث في الامور العادية. فاذكر قصة وقعت لي ولبعض الاشخاص، ولما رجعنا كنا في سفر، ولما رجعنا حكينا هذه القصة لأحد الأشخاص، وهو كان لا يفارقنا أبدا، وهذا كان في زمن مثلا سن الثانوية، فهذا كان لا يفارقنا أبدا إلا في هذا الموضع أو في هذا الموقف، وحكينا له ما جرى. مع مرور الأيام أنا أحكي وفلان يحكي وفلان يحكي، وكلما مررنا عليها نعيد هذه القصة، حتى ظن أنه كان معنا. فمرت الأيام أصبح يعني يحكي القصة وكأنه كان موجود معنا، وكان موجود معنا. ثم بعد ذلك أصبح يجادل عن أنه كان معنا، ثم أقسم بالله أنه كان معنا. تخيل أنت هذا الأمر، هذا وهم. فاختلف عليه بسبب ماذا؟ الوهم. وهذه قصة واحدة، ما بالك بالذي يحفظ 1000 حديث، بالذي يحفظ 100,000 حديث، بالذي يحفظ 200,000 حديث. لابد أن إن لم يكن حافظا ضابطا متمكنا من الحفظ يقع في الوهم، إذا كثر منه الوهم يقع في الاختلاط. فلذلك يقول أهل العلم اختلط بآخره، أي في آخر عمره، إما أن يبتعد عن كتابه يرحل من ذلك، أو يعمى، أو يخرف يكون عنده خرف، او تضيع الكتب، او تحترق الكتب، يحول بينه وبين الحفظ او بين الوسيلة التي كان يحدث منها، اما من حفظه فيكبر، او من كتبه فتحترق او يبتعد عنها. هذا بالنسبة للاختلاط. وهناك طرفة او نكتة، ان الحافظ ابن حجر ذكر احد العلماء انه اختلط باوله ولم يختلط باخره، وهذه على غير العادة، اهل العلم يقولون اختلط باخره، ولكن هذا اختلط باوله، كان يحدث خطأ، فلما انتبه بعد ذلك بعد مدة كبيرة فاخذ يصحح الرواية، فقال عنه اهل العلم اختلط باوله. يقول ما يفرق بين التواتر الاصطلاحي والغير اصطلاحي، وهل الاصطلاحي يبحث فيه ام لا؟ بارك الله فيه وفيكم بارك الله. طب قبله كان في سؤال عن التدليس. التدليس هو تغطية عيب في الاسناد، وانواعه الرئيسية تدليس في الاسناد وتدليس في الشيوخ. تدليس في الاسناد أو تدليس الإسناد هو أن يزيل عيب في الإسناد. أما تدليس الشيوخ فهو أن يخفي ويعمي على شيخه، هو لا يزيل شيئا، ولكن يعني يداري عيب، كأن يحدث عن شيخ وهو يعرف أنه إذا قال فلان لا يقبل منه الحديث فيكنيه او ينسبه، هذا تدليس. وتدليس الاسناد هو ان يجعل الاسناد نظيفا، يجعل الاسناد نظيفا كتدليس التسوية، يروي عن شيخه ويقول حدثني احمد او حدثني الاعمش، ثم هذا الاعمش يحدث عن ضعيف، وهذا الضعيف يحدث عن ثقة، فهو يزيل هذا الضعيف فيجعل الإسناد كله صحيحا، كله ثقات، هو لم يكذب قال حدثني. فنحن لا نضطر إذا قال المدلس حدثني، بل لابد أن ننظر هل هذا كان يدلس من أي أنواع التدليس، تدليس التصوية ولا تدليس العطف ولا تدليس القطع ولا غير ذلك. فهذا من أنواع التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وعلى كل، فأهل العلم إذا حكموا على راوي بأنه كان يدلس في الغالب لا يفرقون في أي أنواع التدليس، يقول فلان مدلس ولم يصرح بالتحديد، إلا أنك إذا أتيت بمتابعة لهذا الراوي أو بإسناد آخر في كتاب آخر صرح بالتحديث، قال حدثني فلان، فلابد أن ننفي عنه أنه كان يدلس تدليس التسوية، لأن العبرة مش بصيغة التحديث هنا بقى، لا تكون مع شيخه هو، يبقى شيخه غير معروف بالتدليس ولو اتهم بأنه كذاب أو بأنه أخطأ أو بأنه سيء الحفظ لأنه أسقط راويا بينه وبين شيخه وهو لم يسقطه بل أسقطه تلميذه. ما هو الفرق بين التواتر الاصطلاحي والغير اصطلاحي؟ ما فيش حاجة اسمها تواتر اصطلاحي وغير اصطلاحي، في حاجة اسمها مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. أما المتواتر فالمتواتر هو التتابع، تقول تواتر المطر، تتابع المطر، تتابع الموج. والتواتر هو ما يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويصيب العلم اليقيني ويكون مستند خبرهم الحس. وينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر المعنوي أو اللفظي فهو أن يتواتر كل رواة على لفظة واحدة. أما المتواتر المعنوي فيروي هذا حديثا فيه صفة معينة، يعني مثلا يروي الراوي حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ أصحابه الماء الذي يتساقط منه، وحديث آخر بعيد جدا عن هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونه خلف ظهوره يحمونه في خاصة في المعركة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. تأخذ من هذا المجموع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في هذا أحد. كل الأحاديث أو كثير جدا جدا جدا من الأحاديث تدل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسمى بالتواتر المعنوي. هناك عامل مشترك في هذه القصص أو هذه الروايات، وهو مثلا الجود، كان يعطي كذا ويعطي كذا، فجاء رجل فأعطاه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فأنفق النبي صلى الله عليه وسلم على فلان. الألفاظ مختلفة ولكن تشترك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوابا. إذا طلع منا ذكر قسم أقسام الحديث أو تعريفه، هل نقوم بشرحه ووضع الأمثلة عليه أم نكتفي بذكر القسم أو التعريف؟ يعني أعطيكم نموذج في الإجابة إذا أردتم أن تجيبوا على أي سؤال. فأولا اعتبروا هذا في كل الأسئلة أو الاختبارات، سواء في هذا المعهد أو في غيره أو في الجامعات. أنت جاءك سؤال في الظاهر تجيب على ما هو في الظاهر، مثلا عرف الحديث الصحيح، ماشي؟ عارف الحديث الصحيح، واذكر أقسامه أو اذكر أقسامه. طيب الحديث الصحيح هو كذا كذا كذا كذا، أقسامه كذا كذا كذا كذا، ده في البداية تجيب على الأسئلة في الظاهر أولا، خلاص. بعد ذلك إذا أردت أن تشرح فاشرح. لماذا؟ بعض الناس يأخذ وقتا طويلا في الشرح فيأتي على أول سؤال وهو يجيب عليه فيشرح ويأتي بأمثلة ويأتي بشواهد وكلام أهل العلم وكذا وكذا، فإذا إيه الوقت ينتهي وهو لسه في السؤال الأول أو الثاني. لا، أنا أجيب أولا إجابة نموذجية، السؤال والإجابة، فإن كان عندي وقت فأزيد أو أزيد في الإجابة وأذكر الأمثلة وأذكر كلام العلماء أو الاختلاف بين أهل العلم. وعلى فكرة بيظهر، يعني يظهر من الإجابة المعلومات التي عند الطالب. حاضر. الأخت تقول لو أمكن إعادة الوحدان والمبهم والمغلق. حاضر. الأخ أبو زرعة ممكن بعد إذن حضرتك لا تكتب شيئا. أخ أبو زرعة يا إخوان، أنا الآن أجيب على أسئلة وأنظر في التكست من أعلى، فلا أدري الكلام الجديد المكتوب. ماشي. الأخت تقول لو أمكن إعادة الوحدان والمبهم والمهمل. الوحدان هو الراوي الذي ليس له في الأحاديث أو في الروايات إلا حديث أو حديثين ألفوا أو صنفوا فيه الوحدان أو الآحاد، كالإمام ابن أبي عاصم ألف الآحاد والمثاني. طيب حاضر طيب خلاص نتفق. لا عليك أنا لا أعتذر. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الشيخ رضا دخل، نعتذر له على التأخير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لو في وقت ولا شيء ممكن نجيب عليه إما اليوم أو بعد أو غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعتذر للشيخ رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.